كمخلوق لعباده الله، ولا طريق الى معرفتها للعباده ولا سبيل اليها الا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب المحرر للمحدث الفقيه العلامة الإمام ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد ابتدأنا بذكر أحكام صلاة التطوع، وكان من أواخر المسائل التي أخذناها حكم صلاة الوتر، وذكرنا أن الجمهور يرون أن صلاة الوتر من المستحبات وأنها ليست من الواجبات، ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات مكتوبات في اليوم والليلة، ولما سئل عن الواجب من الصلاة قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فدل هذا على عدم وجوب ما سواها، ومن ذلك صلاة الوتر. وكان مما استدلوا به ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس الوتر بحتم على هيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه الترمذي وحسنه. وقد جاء في حديث عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في قيام الليل، قيام شهر رمضان، قال: خشيت أن يكتب عليكم. وكان من صلاة الليل في رمضان ما يتعلق بصلاة الوتر. وذهب فقهاء الحنفية إلى أن الوتر واجب، وعندهم أن الواجب أقل رتبة من الفرض، فهو ما وثبت إيجابه والمطالبة والأمر به بدليل ظني، بخلاف الفرض فهو الذي ورد بدليل قطعي. وكان لهم أدلة واستدلالات في هذا الباب، ذكرنا ما يشير إليها فيما مضى. وكان من أواخر ما ذكرنا مسألة من أوتر في أول الليل فقام في آخره فماذا يفعل، وقلنا بأن الصواب أنه يصلي شفعة ولا يوتر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتراني في ليلة. فإذا نهى ونفى الوترين في الليلة فهذا دليل على النفي لما هو أكثر من الوترين كالثلاثة وما سواها. ولعلنا نواصل قراءة كتاب المحرر في هذا الباب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي، وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن. نعم، قول أبي بن كعب رضي الله عنه في هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر، فيه مشروعية الوتر، وفيه استحباب المداومة على الوتر كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بسبح اسم ربك الأعلى، أي أنه يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية بسورة الكافرون، وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص. والقول باستحباب قراءة هذه السور الثلاث هو مذهب الجمهور، وخالفهم الإمام الشافعي فقال بأن المستحب أن يقرأ بسورة الإخلاص في الأولى، وسورة الفلق في الثانية، وسورة الناس في الثالثة، ولكن واعتمد في على حديث ورد في ذلك لكنه ضعيف الإسناد. ومن ثم فقول الجمهور بتفضيل قراءة هذه السور الثلاث أولى لصحة الحديث الذي استندوا إليه. وفي هذا دلالة على أن الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر بثلاث ركعات، وقد أوثر عنها أنه أوتر بأكثر من هذا، لكن الغالب من أحوالها أنه يوتر بثلاث ركعات. واستدل بالحديث على جواز قرن الركعات الثلاث، فمن صلى الوتر ثلاثا فإنه حينئذ له ثلاثة أحوال. حال الأول أن يصليها بتفريق بين الركعتين والركعة بسلام، فيصلي ركعتين ثم يجلس للتشهد فيسلم ثم يصلي ركعة، وهذا أكمل الأحوال وأكثر ما ورد في النصوص. وقد ورد أنه يصلى بثلاث ركعات بتسليم واحد بدون أن يكون في أثنائها جلسة للتشهد، وورد أنه يجلس للتشهد. وبعض العلماء نهى عن الصورة الثالثة، واستدل على ذلك بما ورد في الخبر من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب، لكن أكثر أهل العلم من أهل الحديث لا يرون صحة هذا الخبر، وبالتالي لم يعولوا عليه. وحينئذ يكون الإنسان مخير على هذه الأحوال الثلاثة. ولا يصح أن يستدل بالحديث على المنع من أداء صلاة الوتر بركعة واحدة، لأنه فعل، والفعل النبوي لا ينتهض وحده لمنع ما سواه من الأحوال والأوجه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. رواه مسلم. نعم. حديث عائشة فيه أداء صلاة الوتر بخمس ركعات. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، فهذا فيه مشروعية أداء صلاة الليل، وقد جاءت النصوص بالترغيب في صلاة الليل والحث عليه وذكر فضيلة ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء بعد المكتوبة صلاة الليل، صلاة الليل. وقد استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على عدم جواز الزيادة عن 13 ركعة في صلاة الليل، سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. قد ورد في بعض ألفاظ هذا الخبر بأنها رضي الله عنها قالت: كان لا يزيد على 8 ركعات في رمضان ولا في غيره. وهذا الحديث قد رواه الإمام مسلم، وهو حديث صحيح. ومن ثم هل يقال بأنه لا يزاد عن هذا المقدار كما قال بذلك بعض المحدثين؟ قال الجمهور بخلاف هذا، فقالوا بأنه لا مانع من الزيادة عن هذا المقدار. واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فلم يحد صلاة الليل بحد معين. ومن هنا قالوا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لأنه يطيل القراءة جدا، يطيل القراءة جدا. وهذه التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الفعل، ولا يدل فعله على المنع مما سواه. وقد ورد أن الصحابة لما صلوا صلاة التراويح صلوها 20 ركعة، وقد ورد ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل العلم يتكلمون في إسناد ذلك. وقوله يوتر من ذلك بخمس فيه جواز صلاة الوتر بخمس ركعات، وفيه أن من صلى بخمس ركعات، من صلى الوتر بخمس ركعات، فإن المستحب أن يواصل حتى لا يجلس بينها للتشهد ولا يسلم فيما بينها، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قوله هنا من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على أن الوتر يجوز في كل لحظة من لحظات الليل، وفيه أن الوتر يجوز أن يكون في أول الليل وفي أوسطه وفي آخره. وقولها فانتهى وتره إلى السحر، المراد بالسحر السدس الأخير، السدس الأخير من الليل، وفيه فضيلة أن يكون الوتر في هذا الوقت. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على استحباب تأخير صلاة الوتر إلى السحر، لأنه هو آخر أفعال آخر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الوقت الذي يصلي فيه صلاة الوتر. وقد استدل بعض الشافعية بهذا الحديث على جواز فعل الوتر قبل صلاة العشاء، فإنها قالت من كل الليل قد أوتر، وقالت من أول الليل، وقالت من أول الليل. والجمهور يخالفون الشافعية في هذا الحكم، ويقولون بأن صلاة الوتر لا تبتدئ إلا بعد صلاة العشاء، ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فدل هذا على أن الوتر لا يكون إلا بعد صلاة العشاء. ولكن لو قدر أن الإنسان جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، إما لسفر أو لمرض أو لمطر، فحينئذ لا بأس أن يصلي صلاة الوتر ولو لم يدخل بعد وقت العشاء، فإنه قد صلى صلاة العشاء. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. نعم. هذا الحديث فيه الأمر بالوتر، وهو من أدلة الحنفية على إيجاب صلاة الوتر، والجمهور يرون أن الوتر من المستحبات وليس من الواجبات على ما تقدم. وقوله قبل أن تصبحوا أي قبل أن يأتيكم وقت الفجر، ففيه دلالة على أن وقت الوتر ينتهي بأول دخول وقت الفجر، وأنه لا يجوز أن يصلى الوتر بعد دخول وقت الفجر، وذلك لأن صلاة الوتر محددة بوقت، فإذا خرج وقتها لم يشرع فعلها. وما ورد من الأحاديث في أن صلاة الوتر تقضى من الضحى، من ضحى الغد، فهذا لا يقضى على هيئته، وإنما تقضى على صفة الشفعي بأن يزيد ركعة من صلاته في الليل. نعم. وروى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. نعم. قوله هنا من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، الحنفية يرون أنه من أدلة وجوب الوتر، لأن يوتر فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، ولكن الأمر إذا ورد مقيدا فمعناه أنه يراد به مشروعية الفعل في ذلك القيد أو في ذلك الوقت. وفي هذا دلالة على جواز فعل صلاة الوتر في أول الليل. وفي هذا الحديث أيضا أن الأفضل في صلاة الوتر أن تكون آخر الليل، وقوله فإن صلاة آخر الليل مشهودة، أي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. وكما تقدم أن هذا الخبر ظاهره أن أي وتر مجزئ، وبالتالي الركعة الواحدة في صلاة الوتر مجزئة كما قال الجمهور خلافا للحنفية. كنت أشرت قبل قليل إلى ما يقرأ في صلاة الوتر، وذكرت أن الجمهور يقولون يقرأ في الأولى بسبح الأعلى، والثانية بالكافرون، والثالثة بسورة الإخلاص. الشافعي قال يقرأ في الأولى بالأعلى، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالسور الثلاث الإخلاص والمعوذتين. ومذهب الجمهور أقوى، لأنه هو الذي صح به الحديث، وقد ورد في عند الحديث ورد عند أبي داود أنه قرأ في الثالثة بالإخلاص والمعوذتين، ولكن في إسناده راو لا يحتمل أن ينفرد بالحديث وأن يخالف رواية غيره، وبالتالي طعن فيها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي، وقال سليمان بن موسى تفرد به على هذا اللفظ، ولم نرى أحد من المتقدمين تكلم فيه، وهو ثقة عند أهل الحديث. وقال البخاري عنده مناكير، وقال النسائي ليس بالقوي في الحديث، وقال ابن عدي هو عندي ثبت صدوق. نعم، هذا الحديث أشار المؤلف إلى تعليله بعدد من العلل، منها أنه من رواية سليمان بن موسى الأشدق، وهو صدوق، وفي حديثه بعض اللين، وقد أنكر عليه الإمام البخاري بعض تفرده، ولذا قال عنده مناكير. والأمر الثاني أنه من رواية ابن جريج عن سليمان، هذا بصيغة العنعنة، وابن جريج مدلس لا بد أن يصرح بالسماع. ثم هذا الخبر ورد عند الحاكم موقوفا من كلام ابن عمر رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وصلاة الليل ينتهي وقتها بطلوع الفجر، والمراد الفجر الثاني. وحينئذ إذا أذن المؤذن الفجر الثاني فلا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الوتر، انتهى وقتها، لأن هذا من أوقات النهي. وقوله فأوتروا قبل طلوع الفجر تثبيت لذلك. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقد ضعفه بعض الأئمة، وروي مرسلا، وإسناد أبي داود لا بأس به. نعم، هذا الحديث وجه الإشكال فيه من جهتين. الجهة الأولى أنه لم يقيد قضاء الوتر وصلاة الليل بوقت، وإنما أطلقه، بينما ورد في الأحاديث الأخرى تقييده بأن يفعل ذلك قبل زوال الشمس. والأمر الثاني أنه قال: من نام عن الوتر أو نسي فليصلي إذا أصبح أو ذكر. فهذا كأن ظاهره إيجاب هذا، وهو ليس من الواجبات. وقد ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته صلاة الليل والوتر قضاه من الغد قبل الزوال شفعا بدون وتر. نعم. وقد روى ابن حبان من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. نعم، تقدم الخبر أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وأن من فاته لعذر جاز له أن يقضيه من الغد ضحى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رضي الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على الوتر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وروى مسلم نحوه من حديث أبي الدرداء، وأحمد والنسائي نحوه من حديث أبي ذر. نعم، هذا الحديث فيه الترغيب في ثلاثة أعمال، أولها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يرد تقييدها في هذا الخبر، وبالتالي الأصل أنها مطلقة، إن أراد أن يصومها متتابعة أو يصومها متفرقة، وسواء كانت من أول الشهر أو من وسطها أو من آخره. وقد ورد في عدد من الأحاديث الترغيب في أن تكون هذه الأيام الثلاثة هي أيام البيض، أيام التشريق لا يجوز صومها. وقوله هنا وصلاة الضحى فيه استحباب صلاة الضحى، وقد اتفق العلماء في الجملة على أن صلاة الضحى مستحبة، ولكن ورد أن عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. في لفظ قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قط، وإني لأسبحهما أي أصليهما. وقيل وحينئذ وقع الاختلاف، فمنهم من قال بأن من نفى صلاة الضحى، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى، نفى علمه بذلك ولم ينفي حقيقة الصلاة، بينما آخرون قالوا بأنه إنما يصلي الضحى إذا لم يصلي بالليل، وأما إذا صلى بالليل اكتفى به. ولعل القول الثالث باستحباب صلاة الضحى مطلقا أرجح، فإن في صلاة الضحى عددا من الأحاديث النبوية التي ترغب في أدائها. نعم. وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرت من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. أم هانئ بنت أبي طالب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخت للصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فتح مكة، وكان في السنة الثامنة، وذلك بعد الفتح. قالت: فوجدته يغتسل، أي أنه سألت عنه فقيل بأنه يغتسل، وكانوا يضعون ثوبا يستر المغتسل. قال: وفاطمة ابنته تستره بثوب، أي تمسكه دون أن تشاهده. قالت: فسلمت عليه، يعني أن أم هانئ سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من هذا؟ فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ، وهي ابنة عمه، وكانت امرأة كبيرة السن. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات. هذه الركعات وقع الاختلاف بين العلماء فيما هي، فقال طائفة هي صلاة الضحى، استدلوا على ذلك باستحباب أن تكون صلاة الضحى بثماني ركعات كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر، بينما قال آخرون بأن هذه الصلاة هي صلاة الفتح لأنها وقعت بعد فتح مكة، وقالوا بأنه لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على هذا العدد في صلاة الوتر في صلاة الضحى، وقال آخرون بأنها قضاء ما فاته من صلاة الليل، ما قضى ما فاته من صلاة الليل. وقولها ملتحفا في ثوب واحد أي قد التف بذلك الثوب، ففيه جواز الصلاة في الثوب الواحد. قالت فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي، هي أم هان بنت أبي طالب، تتكلم عن أخيها علي رضي الله عنه، قالت زعم أنه قاتل رجلا أجرته، أي أعطيته الأمان وحميته، تكفلت له بألا يأتي إليه أحد من المسلمين، فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرت من أجرت يا أم هانئ. ففيه أن الأمان للواحد يجوز أن يكون من المرأة ويجوز أن يكون من الواحد من الناس. قالت وذلك ضحى، ولذلك يعني أداء لهذه الصلاة ضحى، ولذلك قال بعضهم بأنها صلاة ضحى. متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء، فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. نعم. هذا الحديث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء. من الذي رآهم؟ زيد بن أرقم. ومسجد قباء مكان فاضل، قد ورد أن من صلى فيه ركعتين كتب له أجر عمرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليه في كل سبت، وليس مما تشد إليه الرحال، لأن من كان في المدينة إذا أراد أن يذهب إلى قباء لا يشد الرحلة. فقال زيد رضي الله عنه أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، يعني هناك ساعات أفضل كصلاة الليل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. المراد بالفصال صغار الإبل، صغار الإبل. وقول ترمض الفصال أي تصيبها الرمضاء، والمراد بالرمضاء الحرارة الشديدة التي تكون في الأرض نتيجة ارتفاع الشمس. قال صلاة الأوابين، الأواب هو الرجاع إلى الله عز وجل إما بالتوبة وإما بالطاعات، فيعني أن آخر وقت صلاة الضحى أفضل، لأنه هو الوقت الذي تحس الفصال فيه بحر الرمضاء. وقوله صلاة الأوابين، فذكر بعض أهل العلم أن الأفضل في صلاة الضحى تأخيرها، وتأخيرها إلى متى؟ قال بعضهم إلى ارتفاع الشمس، وقال بعضهم إلى أن تكون قريبة من زوال الشمس. وقد ورد في بعض روايات الحديث قال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. ففي هذا الحديث دلالة على تفضيل هذا الوقت، وليس فيه دلالة على منع صلاة الضحى من أن تؤدى في وقت آخر. نعم. بالنسبة لصلاة الضحى ممكن يصليها بعد الشروق؟ نعم، لا بأس أن يصليها مباشرة بعد شروق الشمس وارتفاعها. نعم. قيد رمح. يعني قبل لو هذا وقت نهي. نعم. لو مثلا الإنسان يجوز، هل يستطيع يصلي صلاة الشروق مع صلاة الضحى في نية واحدة؟ صلاة الشروق هي جزء من صلاة الضحى. هي جزء من صلاة الضحى. نعم. وروى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. نعم، في هذا الحديث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا، فيه مشروعية صلاة الضحى ومشروعية المداومة عليها ومشروعية أن تؤدى صلاة الضحى بأربع ركعات، وجواز أن تؤدى صلاة الضحى بأكثر من ذلك. وهذا الحديث يبقى عندنا فيه إشكالات، وهو أنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي صلاة الضحى، وحينئذ نحمل حديث النفي على نفي المداومة، على نفي إيش؟ المداومة. وحديث الإثبات على أنه فعلها ولو لم يكن يداوم عليها. وقوله كان يصلي الضحى أربعا في استحباب أداء صلاة الضحى بأربع ركعات، وقد اختلف أهل العلم هل المراد أربع ركعات بتسليم واحد أو بتسليمين، أو بتسليمين بعد الثنتين تسليمة وبعد الثنتين الأخريين تسليمة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله، فيه جواز الزيادة على هذا المقدار. نعم. وله عن عبد الله بن الشقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. نعم. قال وله، يعني للإمام مسلم رحمه الله، عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ لأنه في العصر الأول وقع اختلاف بين العلماء في مشروعية صلاة الضحى، ثم وقع الاتفاق بعد ذلك. وقال يصلي، قالت لا، يعني لم يكن يصلي صلاة الضحى، ولعله كان يكتفي في ذلك بصلاة الليل. قالت إلا أن يجيء من مغيبة، إذا حضر من السفر صلى في يوم حضور الصلاة الضحى، وذلك لأنه في الأسفار لم يكن يصلي بالليل، فشرع له أن يفعل صلاته بالنهار وقت إقامته. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. رواه مسلم أيضا. نعم، هذا الحديث حديث عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، أي نافلة الضحى وسنة الضحى قط، وإني لا أسبحها. بعض العلماء قال بأن هذا دليل على عدم مشروعية صلاة الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها. ولكن هناك أحاديث دلت على أنه صلى، وحديث المثبت مقدم على أحاديث النفي، ولذلك كانت عائشة تصليها. قد بينت العلة في عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه خشي أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وفي دلالة على أن صلاة الضحى ليست واجبة ولا مفروضة. قالت وإني لا أسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل، يعني من المستحبات، وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، فهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم. وعن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما تصلي الضحى؟ قال لا. قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله. لا إخاله يعني لا أظنه، لا أظنه. رواه البخاري. نعم، هذا دليل من أدلة من يرى عدم مشروعية صلاة الضحى، ولكن كما تقدم أن عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له في بعض مواطنه لا يدل على عدم مشروعيته، فقد رغب في صيام يوم وإفطار يوم، ومع ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يفعله، ولا فلا نستدل بهذا على إيش عدم مشروعيته. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجري أمري وآجره، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري ورواه الترمذي عن الشيخ الذي رواه عنه البخاري وعنده: ثم ارضني به، وعند أبي داود وهو رواية للبخاري: ثم ارضني به. رضني. ثم رضني به. هذا الحديث في دعاء الاستخارة، وفيه أنه يستحب للإنسان قبل أن يقدم على أمر مما هو متردد فيه ولا يعلم المصلحة والخير في أي الجانبين، أن يصلي صلاة الاستخارة. وفي الحديث أن صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة ليس مقتصرا على هذا السبب، بل كل أمر يتردد فيه الإنسان ينبغي به أن يستخير الله جل وعلا. ولذا قال: كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. وفيه استحباب حفظ دعاء الاستخارة، حفظ دعاء الاستخارة. وقوله: إذا هم أحدكم، أي عزم، فإن الهم يراد به العزم المؤكد. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. ظاهره أن صلاة الاستخارة واجبة، يعني الأصل في الأوامر الوجوب، ولكن الأمر هنا صرف لأنه ورد عند عدم توهم مشروعية هذه الصلاة، فدل هذا، فهذا دليل على أنه دليل على أنه يركع، دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يرغب في هاتين الركعتين. قال: كما يعلمنا السورة من القرآن، فيه الترغيب في حفظ دعاء الاستخارة، فيه الترغيب في حفظ دعاء الاستخارة. ثم يقول: إذا هم أحدكم، يعني جزم به أو تردد فيه، بالأمر. هنا اسم جنس معرف بألف، يفيد العموم في جميع الأمور وجميع القضايا، ولكن ما جزم فيه بجانب الخير والمصلحة لم يشرع فيه الاستخارة كأداء الصلاة. وهكذا إذا تكرر الأمر مع الإنسان فإنه لا يشرع فيه دعاء استخارة إذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم. قال: فليركع ركعتين من غير الفريضة، فيه دلالة على أن صلاة الاستخارة، على أن دعاء الاستخارة لا يتقيد بصلاة خاصة، بل يكون بأي ركعتين من ركعات النوافل، سواء كانت سنة الراتبة أو تحية مسجد أو سنة وضوء أو سنة طواف أو غيرها من أنواع الصلاة، بشرط أن تكون من غير الفريضة. قال: ثم ليقل. هنا يقول فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، الأصل أن يكون للوجوب، ولكن لما كان للتعليم، لما كان هذا الحديث لتعليم الإنسان المشروع له في هذه الحال، كان هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. قال: ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. أستخيرك أي أطلب الخير منك، وأطلب أن تدلني على خير الأمور. واللهم أصلها يا الله، يا الله، اللهم إني أستخيرك بعلمك. هذا توسل لله عز وجل بصفاته، توسل لله عز وجل بصفاته. قال وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب الحول والقوة والقدرة على شأني بقدرتك، أي أستمدها من قدرة الله عز وجل. في هذا دلالة على أن الإنسان عاجز، لن يتمكن من شيء إلا بأمر الله جل وعلا. قوله وأسألك من فضلك العظيم، أي أطلب منك يا ربي أن تعطيني من فضلك العظيم، أي ما أنعمت به من نعم كثيرة وخيرات متتابعة، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، فهو علام الغيوب سبحانه وتعالى، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم ها أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، في ديني أي عبادتي لله عز وجل، ومعاشي أي دنياي التي أعتاش فيها، وعاقبة أمري، وعاقبة أمري أي ما يؤول إليه أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي أي اكتبه لي واجعله قد قضي لي به، ويسره لي أي هون الطريق له، ثم بارك لي فيه أي عظم نفعه عندي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. هذا في دعاء الله عز وجل بالصرف عن الأمور التي تكون الشرور فيها غالبة. قال واقدر لي الخير حيث كان، أي قدره لي، ثم أرضني به، أي اجعلني راضيا بقضائك غير متسخط ولا جزع من ما أعطيته لي. وفي لفظ قال ثم رضني به بتشديد، وكلاهما يؤدي نفس المعنى. قال ويسمي حاجته، يعني بعد الفراغ. رواه البخاري. قال ورواه الترمذي. وعنده ثم أرضني به، وعند أبي داود هو رواية للبخاري ثم رضني به. نعم. باب سجود التلاوة والشكر. لعلنا نقف على هذا ونكون بذلك قد انهينا باب صلاة التطوع، وسننتقل إلى سجود التلاوة والشكر في درس قادم بإذن الله جل وعلا. فأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يوفقكم وأن يجعلكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردها إلى دينه ردا حميدا جميلا، كما أسأله جل وعلا أن يكفينا شر كل من أراد بنا سوءا أو شرا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذين يتعلموا دينهم يتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. للمشاركة والتسجيل bina.islamicacademy.net. البناء العلمي، ملتقى العلم والعلماء. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي، ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم.